التلبيس كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا فكل عاقل يعلم أنه وجد هذا الشيء. ولهذا لما تأتي لنوع الحركة، هذه نوع الحركة دائمة تكون في الذهن، نوع مستمر، لكن الحركة المتصلة بالموجود لها وجود. فكون ابن سينا يأتي ويلبس ويقول لك ما دام أنها تنقضي إذن لا وجود لها، من قال هذا الكلام؟ هذا كله من فضائح الحقيقة العقول، من فضائح عقول الفلاسفة. نشوف ماذا أيضا يكمل لعلنا نستمر حتى نشوف ما الذي ينتهي إليه. نعم. وقوله ومما يوضحنا. نعم. ومما يوضح هذا أن يقال قولك الحركة لم توجد بتمامها نفي لوجود الحركة المحدودة تامة، وهذا أخص من نفي وجود شيء من الحركة، فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تامة ألا يكون قد وجد ما هو حركة أقصر وضح من تلك. والحركة تحاذي المسافة المحدودة فتوجد شيئا بعد شيء، وكلما وجد شيء زادت الحركة وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة، فتوجد أولا حركة قصيرة ثم أطول منها ثم أطول من تلك إلى أن توجد الحركة التامة. وهكذا الأجسام، فإن النبات ينبت شيئا بعد شيء، وهكذا الحيوان وهما متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاء، فإذا كمل النبات انتهت الحركة التي هي النمو والاغتذاء، ولا يقال إنه لم توجد حركة، لأنه إنما لم توجد له الحركة التامة. ومن المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة أنواع، في الكيفية والكمية والمكان الذي يسمونه الأين، وفي الوضع وهو ما يكون محله واحدا كحركة الأجسام المستديرة كالرحاء والمنجنون الذي هو الدولاب والفلك، فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما يختلف في الحركة المكانية، ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء الحال شيئا بعد شيء. وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئا بعد شيء لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى، أو إلى أن ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك. وهذا هو الواقع والفرق بين الأمرين. شيخ الإسلام هنا يقول يذكرون الحركة في أربعة أنواع. النوع الأول في الكيفية، وهذا صحيح، في الكيفية النبات صغير ينمو شيئا فشيئا، حتى المولود صغير ينمو، هل تحرك؟ نعم في حركة. وفي الكمية حركة العدد، خمسة يصيرون عشرة يصيرون عشرين. وفي حركة في الأين، في المكان، وحركة في الوضع اللي هو الدوران في نفس المكان، يعني هو يعني في حركة من مكان إلى مكان، يعني من الرياض إلى مكة، هذه حركة في الأين. وفي حركة يسمونها في الوضع مثل حركة الدولاب، هو نفسه الرحى أو الدراجة التي يسقى عليها في مكانها ما تغيرت، لكن هي تتحرك مثل حركة أيضا المروحة والسيارات وغيرها، كفراتها إذا تحركت وهي في مكانها، مثل لما يشغل السيارة، فالسيارة مثلا يجتمع فيها الحركتين، حركة الكفرات اللي هي الأين، فتمشي السيارة من مكان إلى مكان، في داخلها فيها حركة مروحة، هذه شو يسميها في الوضع، هذه كلها أنواع من الحركات. فلماذا ينكرون هذه الأشياء؟ وهذه لها ابتداء ولها انتهاء. نعم. ولا يجوز لقائل أن يقول إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى منتهاها لم توجد حركة أصلا، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، فلا يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل ألا يكون هناك حيوان أصلا. نعم، هذا وهذه قاعدة أشرنا إليها سابقا في مسألة القياس، وأن النفي في بعض الصور لا يلزم النفي النفي التام. إذا قلنا الحركة لم تتم لا يعني أنه لم توجد حركة،

وإنما يريد أن يجعل مثل ما ذكر هنا قضية حركة الكون. هذه الحركة أزلية ليس لها وجود يخصها حتى نقول تكون حادثة موجودة بعد أن لم تكن. ولعل شيخ الإسلام فيما بعد يبين. نعم يا شيخ. ثم يقال: التوسط يراد به نوع التوسط، ويراد به التوسط المعين، ومعلوم أن النوع أمر كلي، وثباته لا يوجد في الخارج كليا، وإنما يوجد في الخارج التوسط المعين. وهذا التوسط وكل واحد من التوسطات المعينة حركة معينة، وجنس الحركة يعم هذا كله. والحركة الكلية العقلية لا توجد في الخارج إلا معينة، كما أن التوسط كذلك. والحركة المتصلة الموجودة شيئا بعد شيء هي التوسط المتصل شيئا بعد شيء. فهنا ثلاثة أمور: أحدها حركة متصلة موجودة شيئا بعد شيء، وهو متوسط متصل يوجد شيئا بعد شيء. والثاني ما يعين بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك التوسط، وهذان أمران موجودان في الخارج. والثالث الحركة الكلية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله، وهي توجد معا في آن واحد، بخلاف الحركة المتصلة فإنها لا توجد إلا شيئا بعد شيء، وأجزاؤها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأول، فلا توجد إلا متعاقبة متتالية، فهذا الثالث هو الذهني والأولان خارجيان. هذه خلاصة المسألة. الحركة ثلاثة أحوال: حركة متصلة شيئا بعد شيء، مثل حركة الجسم، حركة السيارة. هذا وجود المتوسط لا ينفي، هي موجودة في الخارج. الثاني ما يعين بالفرض جزء من الحركة، أيضا هذا موجود في الخارج. إذا قطعت جزء من الحركة هي موجودة في الخارج، حتى ولو كانت الحركة بالعين، يعني دار الرحى أو دارة المروحة قليلا، هذه موجودة. الثالثة الحركة الكلية التي في الذهن، فهذه هي التي ليس لها أجزاء، ليس لها، وإنما يتصورها الذهن مرة واحدة، فهذه هي التي تكون في الذهن. أما الأولى والثانية فهي موجودة في الخارج. على هذا وجود الحركة في الأفلاك وجود خارجي. ما يأتينا ابن سينا ويقول لك لا التوسط هو الحركة، وجود خارجي شيئا بعد شيء. هذا الوجود الخارجي شيئا بعد شيء يدل على أنه ليس قديما، وإنما هو حادث، لأنه كما تعرفون الحدوث هو الحدوث في الزمان. يعني كلمة الزمن أو الزمان في الفكر الفلسفي قضية، يعني الآن نحن نتكلم في شيء من ما يتعلق بها وهو الحركة. فالزمان هو مقدار حركة الفلك، هكذا هم يعبرون، يعني حتى في التعريفات الفلسفية والفلكية. قال ما هو الزمان؟ قال مقدار حركة الفلك، هذا هو الزمان. كيف أقيسه؟ صح ولا لا؟ أقيسه مقدار حركة فلك. ولهذا نحن الآن الساعة واليوم وفلان جاء وفلان كذا وفلان كذا، إيش نقيسه نحن؟ بالساعات بالدقائق بالثواني. ما المقصود بالساعات بالدقائق والثواني؟ بأي ميزان نزنها؟ إنما هو ميزان حركة الفلك، لأن عندي ليل ونهار وعندي إيش؟ انتقال. وإلا فلو ألغيت هذا كله ما صار عندك إيش؟ مقياس. فهذه مسألة بداهية تماما. هذه المسألة البداهية ننقلها إلى أخطر قضية، وهي حركة الأفلاك ووجودها. فإذا حركتها ووجودها، إذا فيها زمان، إذا فيها حدوث، إذا هي مخلوقة. وعليه فالقول الفلسفي بجواز تصور أن هذه الحركة يمكن أن تكون، لاحظوا معي، قديمة أزلية، هذا باطل، بل هو من أعظم الباطل. وابن سينا لما يخلط ما في الأذهان بما في الأعيان يريد أن يقرر لك أنه حركة الفلك وهذه الحركة ما دام ما لها منتهى إذن ما لها وجود، وعليه فإذا كان ليس لها وجود إذن ليس لها حدوث، إذن ليس لها حدوث، إذن في قضية كلية هي حركة الأفلاك العالمية، هذه ما لها وجود وإنما هي أزلية، هي مطلقة مثل وجود الله المطلق ليس له أول ولا آخر. عرفتم الغاية؟ إذن تصبح كما أن نقول الله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لا أول الوجود ولا منتهى، غير داخل في مسألة الزمن من أولها إلى آخرها، يجي يقول لك أيضا حركة الأفلاك تراها شبيهة بها هذه الحركة. ولهذا شيخ الإسلام يركز هنا وكرر مكثر من مرة، يخاطبنا ويخاطب كل عاقل، يقول لا تخلط بين الموجود في الأعيان وما في إيش في الأذهان. في مسألة الحركة أن تمكن أن تتصور الحركة بدون منتهى وبدون مبتدأ، بل تتصورها مرة واحدة ما فيها أجزاء، لكن هذا وين؟ هذا إنما يكون في الذهن، لكن في الخارج لا. فمسألة إلغاء الحركة أو الزعم أن التوسط هو نفس الحركة لكن الحركة شيء آخر، ثم بعد ذلك الزعم بأن هذا ليس له وجود خارجي، هذا كله أرادوا منه الوصول إلى مذاهبهم. نعم يا شيخ. قال فإن نعم وهؤلاء ومما يوضح وهؤلاء جعلوا التوسط الكلين نعم وهؤلاء أو في ومما يوضح يا شيخ أي ماشي إيه؟ ماشي. وهؤلاء جعلوا التوسط الكلي الذهني خارجيا وجعلوا الحركة المتصلة الموجودة في الخارج ذهنية، والحركة هي التوسط، فقلبوا الحقائق فجعلوا الذهنية خارجية والخارجي ذهنية. هذا الخلاصة، هذه خلاصات تبين للإنسان ما الذي انتهى إليه هؤلاء. نعم. ومما يوضح ذلك أنه قال الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء متحركا. فيقال له كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى قد يعنى به توسطه بين مبدأ معين ومنتهى معين، فيكون المتوسط معينا، فيكون التوسط معينا، وهذا التوسط يزول ويخلفه توسط آخر فليس هو مستمرا، ويعنى به جنس التوسط من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق وهو الأمر الكلي المعقول، فهذا لا وجود له في الخارج. وكذلك قد يعنى به توسط متصل من مبدأ بعد مبدأ وإلى منتهى بعد منتهى، فإن المتحرك إذا تحرك من مبدأ إلى منتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا، وهو إذا عين مبدأ حركته المطلوبة ومنتهاها كان مبدأها بلده الذي يحج منه ومنتهاها مكة، فهو لا يزال بين بلده ومكة. وإذا أريد به هذا التوسط فليس المراد في وسط الطريق، بل المراد أن ما بين بلده ومكة وسط بينهما وهو لا يزال في هذا الوسط، فهذا هو التوسط المتصل وهو الحركة المتصلة، وهذا التوسط والتحرك لا يزال يوجد شيئا بعد شيء. يعني أظن واضح بدهيا، ما يحتاج إلى تعليق، ما يحتاج إلى تعليق. يقول من بلده إلى مكة وهذا التوسط، حتى لو قلت إنه التوسط مطلق لكن هو لا يزال مدام هو ذاهب من بلده إلى مكة، إذن هذه الحركة لا يزال فيها متوسط. صحيح ما بين بلده ومكة هو ميدان الحركة لكن لا يزال هو. نعم يا شيخ. وقول القائل إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا، كقوله إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركا، وقوله ليس في هذه الحالة تغير أصلا، كقوله ليس في الحركة المتصلة تغير أصلا، ولفظ التغير والاستمرار فيه إجمال. يعني هنا حتى نفهم بس عبارة ما قصده شيخ الإسلام من اعتراضهم إنه الحركة خاصة لما تكون في الوضع قد يظن الإنسان أنه ما في تغير ماشي هذا فيقول لك ما صار شيء ما تغير شيء الدوران هو الدوران فيقول لك ما حدث شيء لم يحدث شيء إذا ما في حدوث لاحظتم القضية فهذا صحيح من بلد إلى بلد في الأين ينتقل من مكان إلى مكان كل عاقل يدرك ذلك طيب وإذا كان في مكان واحد الحركة نفسها يقول لك أيضا ما في عاقل يقول أنه ليس فيه لأن الاستمرار أو عدم الاستمرار هو تغير فهذا نوع من الحركة وذاك نوع من الحركة فما يأتي أحد ويلغي ويقول لك أبدا ما دام هو في مكانه وإنما فقط انقطع الاستمرار فهذا كله لا يسمى إيش لا يسمى حركة بل بالعكس هو قطع جزء من الحركة سواء كانت بالأين أو بالوضع نعم وقول القائل ولفظ التغير والاستمرار فيه إجمال فقد يقال ليس فيه تغير والمعنى أن الحركة مستمرة لا تنقطع وقد يعنى به أن هناك حركة هي تغير وهي في نفسها تحول من حال معين إلى حال معين فإذا أريد الأول فهو صحيح ولكن يبين غلطهم فإنهم إنما أرادوا المعنى الذي به يحصل مقصودهم فإن نفس الذي يسمى حركة وتغيرا وتحولا ونحو ذلك من العبارات إذا كان مستمرا دائما كان التغير والتحول والحركة دائما مستمرا والدائم المستمر إذا لم ينقطع فهو لم يتغير بمعنى أنه لم يعدم التغير والتحرك والتحول لا بمعنى أن نفس التحول والتحرك ليس تحولا ولا تحركا هذا بدهي يعني كون حركة الليل والنهار مستمرة يقول لك ما في تغير يعني قبل 5 أيام وأربعة أيام وثلاثة أيام ويومين وأمس واليوم وبكرة ما هو حركة الليل والنهار واحدة إذن يقول لك ما في تغير إيش معنى التغير ما في تغير أبدا هو نفسه نعم نفرق بين التحركين تحرك في المكان لكن لا أحد يقول إنه ما دام ما في شيء محسوس إنه لم يتغير شيء وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام مقصودهم أن الحركة الفلكية هذه أزلية ليش لأنه لا وجود لها في الخارج كلية أزلية حتى يقولوا بقدم العالم طيب حتى لو فرض أنه حركة المجرات حركة الأفلاك التي هي أضخم من حركة الشمس والقمر التي نحن نعيشها ما بين 24 ساعة اللي هو الليل والنهار أو فصول الأربعة أو السنة التي يدور فيها أو القمر اللي حتى لو كانت الأضخم منها والتي ربما تدور مع آلاف السنين والعلم عند الله سبحانه وتعالى لكن هذه الحركة وإن كانت هي نفسها لكن فيها تغير من قال إن هذه مثل تلك ما أحد ينكر أما أنه ما فيها شيء ملموس مثل حركة الكم أو حركة الكيف أو حركة الأين نعم هذا قد يوجد لكن لا أحد يشك في هذا بل لو نقلنا الأمر إلى أمر آخر لأدى هذا الإنكار إلى إنكار الأحداث يعني أمس ما الذي جرى في العالم معناه هل أحد يقول إنه لم يتغير شيء وأعمال بني آدم يحصيها الله سبحانه وتعالى عليهم ما في تغير يعني هذا الزمن ليس فيه أي تغير وقع نعم ولفظ التغير قد يراد به مسمى الحركة

مثل ما ذكرنا عن المروحة وغيره، أنه يعني إذا شغلت المروحة وطفت معناها ما صار في حركة، انتهت هذه الحركة، ليس لها وجود. إذن عقدة التوسط هنا عند ابن سينا وما يثيره من إشكالية أنه هذا التوسط ما دام مقدرا إذا ليس له حد، ماشي؟ هذا يعني ابن سينا لا يخالفنا أن واحد طلع من الرياض إلى مكة أنه فيما بينهما حركته إيش لها تنقل، لكن لما يقول لك إيش فيما بين الرياض ومكة ما لم يصل ما في وجود لهذه الحركة، لأن التوسط إيش بين طرفيها في كل تقدير ليس له، هو نفس الحركة، ماشي هذا؟ يعني كأنه يقول ما بين الرياض مثلا وما بين مكة هذه الحركة على أي قدر قدرتها هي حركة ليس لها وجود في الخارج. الوجود في الخارج مبتدأ، والوجود في الخارج إيش؟ منتهى. ما بينهما حركة مستمرة، هذه ليس لها وجود. في التطبيق العملي قد يهون عنده، لكن لما تصير الحركة كما يقولون ليس لها منتهى، إذا ليس لها وجود مثل حركة الفلك، مع أننا نعلم أن الفلك بحركته له منتهى، له مبتدأ وله منتهى، لكن هو إذا قدر حركة الفلك دائمة إذن إيش ليس لها وجود. فهو ضرب المثل في المحدود أنه يبغى يقول لك واحد يبي يذهب من هالمكان إلى مكة، ماشي هذا؟ مقدار الحركة هذه التوسط من أوله إلى آخره لا وجود له، إنما الحركة من الرياض إلى مكة هذه الحركة انتقل، ما بينهما ليس له وجود، هذه الحركة ليس لها وجود. شيخ الإسلام يقول إن كنت تقدرها في الذهن نعم ممكن يختصر الحركة في لحظة، لكن في الواقع مهما قدرت فلها حركة، هذه الحركة لها، ما يمكن تقول لي لا أنا لا اعتبار عندي لأني أنا أقدر نقلته من الرياض إلى مكة، الحركة بينهما لا تقدير لها لا وجود لها، هذا غير الواقع. وهذا المثال قصد به أن يطبق على المثال الأكبر وهو حركة الفلك. شيخ الإسلام يقول لك ما هو صحيح، هذا الكلام الذي تقوله ليس بصحيح. نعم يا شيخ. وأما قوله والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، فإن عني بالحركة الأمر المتصل فيه، الأمر المتصل فهو فيه وموجودة فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي، لكن بيانها بوجه آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ولا كذلك هذا، فيقال له بل وجود الحركة في الزمان بمعنى أن لها وجودا في آن هي حاضرة فيه، وإن لم يكن لها وجود في الزمان بهذا الاعتبار فلا وجود لها أصلا، ووجود الشيء في الحاضر أكمل من وجوده في الماضي، فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم بخلاف الحاضر، فكيف يكون موجودا في الماضي مع أنه لم يكن موجودا في الحاضر، مع أن كون الشيء ماضيا وحاضرا أمر إضافي باعتبار المتكلم، فالمتكلم الذي يقول الآن يكون ما هو موجود وقت كلامه حاضرا، وما تقدم كلامه ماض وما بعده مستقبل. وقد اعترض الرازي على هذا فقال وفي هذا الكلام إشكال آخر، وهو أن ما لا يوجد له في الخارج ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان، بل الحركة عند الشيخ يعني ابن سينا محل الزمان وعلته، فالمعدوم كيف يكون محلا للوجود وعلة له، اللهم إلا أن يقال الزمان لا وجود له في الخارج بل في الذهن. قال والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب. قلت بل وجود الحركة أظهر للعقل والحس من وجود ما يدعون أنه الزمان وهو مقدار الحركة، فيمتنع كون الأضعف المعلول وجوديا دون الأقوى الذي هو العلة. وابن سينا ألجأه إلى هذه استفسطة التي لا يخفى فسادها على من هو على من فهم حقيقة ما يقول ولم يكن مقلدا له، أنه يجعل الحركة الموجودة موجودة في آن واحد، ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج لئلا يكون شيء موجود يوجد شيئا بعد شيء، ليخلص بذلك مما يظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة. صفت النتيجة هذه كلها الذي يقول وصل به إلى السفسطة. ولاحظ الفخر الرازي ينتقد، لأن عندي حركة وعندي زمان ولا حدا يأتي وأعوذ بالله يتناقض. يعني عندي حركة وعندي زمان، أيهما أقوى في الوجود؟ أيهما أقوى في الوجود، الحركة ولا الزمان؟ الحركة أقوى، الحركة تدل على وجود مادي والزمان زمان، فيأتي هو ليعكس الأمر ويجعل الزمان له وجود والحركة التي ليس لها وجود، يعني حركة الفلك، لينتهي به إلى القول بقدم العالم، أنه حركة الأفلاك هذه ليس لها وجود كما قلنا مختص بها تقتضي خالقا، وإنما يريد أن يجعلها قضية كلية مثل العقول، مثل ولهذا هم قالوا بقدم العقول والأفلاك اللي هي إيش؟ اللي هي في الذهن. إيش معنى قدمها؟ يعني ليس لها حدوث، ليست مخلوقة. فيقال هذا هو القول بقدم العالم الذي أراد ابن سينا أن يقرره من خلال فلسفة الزمان والحركة، الزمان والحركة. فأراد أن يجعل من إنكار الوجود لها، وأن قضية التوسط لا حد له، إذا لا وجود له في الخارج، إذا لا وجود للحركة في الخارج، فأنكر وجود الحركة في الخارج. أما علاقة الحركة في الزمان فهو كما واضح، أمور بدهية، أمور بدهية. شيخ الإسلام تيمية هنا يتكلم بشيء بدهي واضح جدا، يقول أنت لما تتكلم الآن في سابق وفي حاضر وفي مستقبل، وكذلك أيضا حركة العالم كله. لكن ركزوا على الغايات التي من أجلها يتكلم ابن سينا في هذه القضية الفلسفية، وهي القول بقدم العالم عن علة موجبة. نعم. فإن العلة إذا كانت قديمة أزلية تامة لزم أن يكون معلولها كذلك، ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول الذي يوجد شيئا فشيئا عن علة تامة مستلزمة لمعلولها. فأراد أن يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة معا أزلا وأبدا، لا يتقدم منها شيء قبل شيء، بل جعل الحركة نفسها كالفلك نفسه لا يزال مساوقا للعلة. وزعم أن ما يوجد شيئا بعد شيء لا وجود له في الخارج. هذه خلاصة مذهب ابن سينا وإلحاده، وهو الباطل. إذا كان معلول لعلة أزلية جعلها أزلية، بينما العقل يقول لا يمكن أن تكون أزلية، لازم توجد شيئا بعد شيء، مدى في علة ومعلول لابد يتأخر المعلول. الله خالق، إذا ما سواه متأخر، حادث، مخلوق. أما أن تكون العلة مع معلولها أزلا وأبدا، ثم يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج مع علتها أزلا وأبدا، يعني هذه خلاصة كلام ابن سينا. يقول لك الفلك حركة مستمرة أزلية مع الله، هذا القول بقدم العالم. ثم يقول مصانعة للمسلمين هي معلولة. التناقض الصريح، إذا كانت معلولة لابد تكون موجودة شيئا بعد شيء. لا يمكن أن تكون مساوقة لها معها أزلا، لا يمكن أبدا، هذا مستحيل. فأنت يا ابن سينا أحد أمرين، إما أنك ترجع إلى كلام بعض الفلاسفة وتقول العالم قديم إذن هو الله وليس معلولا، وهذا كلام غلاة الملاحدة الزنادقة الدهرية، العالم قديم أزلي ليس له خالق، فيصير العالم هو الله. أو إنك تقول العالم معلول، إذن لابد أن يكون حادثا. كونك تجمع بين قول المسلمين وبين قول زنادقة الفلاسفة، قول المسلمين إن في عله معلول وفي صانع ومصنوع، وبين قول الفلاسفة في أن العالم قديم، هذا مستحيل أن يقبله عقل. فلسفتك في مسألة الحركة هذه والزمان هذه كلها لعب وسفسطة كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية، عقل لا يقبلها. تريد أن تجعل الحركة أزلية ملازمة لمعلولها أزلا وأبدا، من قال هذا الكلام؟ والله المستعان. نعم يا شيخ. ومعلوم أن الكلام ليس في حركة الفلك وحدها، بل طيب نتوقف عند هذا لأن يبدو في كلام، فالله يعينكم جميعا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الله خير. يعني حقيقة هذا الكلام يوجع الرأس، لكن أظنه إن شاء الله مع إعادة وتكرار شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث عنه يعني تتضح على الأقل معالم الصورة في هذه القضية، وكوننا نفهم شيء منها أحسن من لا شيء، لأنه أحيانا تمر هذه القضايا في الدراسات الفلسفية فيظن صاحبها أنه صاحبها المسلم الملتزم بأحكام الإسلام أنه لا هو لا يفهمها فيتهم فهمه، لكن مثل هذه الأشياء والمعلومات هذه تعطينا فائدة مهمة جدا، أنه كثيرا من قضايا الفلسفة المتعلقة بالقضايا الكبرى في خلق العالم وغير ذلك، أنه هذه القضايا ليس لها من المعقولية شيء، ليس فيها، وإنما هي تنتهي إلى شيء من مخالفة العقل الصريح أو التناقض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحد، ويقول لك لا لأننا فلاسفة يجب عليك أن تصدق. وللأسف الشديد كثير من الشباب وغيرهم الذي يقرأ لهؤلاء يقرأ بهذه العقلية المهزومة المضخمة للفلسفة، فهو يتهم عقله، يتهم نفسه، ثم يتهم دينه، ويتهم حقائق القرآن لأجل ذلك. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بين من تخليط هؤلاء الذين هم معظمون عند الناس لكنهم في ميزان الشرع صغار، بل والعياذ بالله محادون لدين الله. نسأل الله التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.